نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. قال الإمام البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إذا أقيمت الصلاة في بن حبان، يعني لفظ بن حبان، إذا أخذ المؤذن في الإقامة، هذا حتى نخرج من إشكالية بمعنى إقامة، إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. نقصد به أخذ تبدأ من ماذا؟ من أولها إلى نهايتها، هذا كله أخذ في الإقامة. وتسوية صفوف من تمام إقامة الصلاة، دخل في الإقامة في حد ذاته. إذن فالبخاري جعل باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الآن ما يقصد البخاري من هذا النص ومن خلال النص اللي بعده يتحدد هل مقصود به الفريضة مع الفريضة، النافلة مع الفريضة وغير ذلك. لهذا قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهج ابن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجل من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله: الصبح أربعا، الصبح أربعا. يعني هذا في دلالة أنه إذا بدأ في الصلاة يعني وأقيمت الصلاة لا تصلى أي صلاة، لأن النبي قال: الصبح أربعا، الصبح أربعا، مال إنكارا عليه أنه هذاك الوقت في هذاك الوقت، وأن يبدأ من وقت الإقامة وقت الفريضة، فلا تصلى أي نافلة في ذاك الوقت. فجعل ركعتي النافلة كأنه جعل بذلك الصبح ماذا؟ أربعة، لأن أصبح ذاك الوقت هو وقت تلك الصلاة. فاشتغالك بأي شيء كان من الصلوات كأنك أضفت إليها صلاة أخرى. هذا من ناحية الأولى من خلال النص اللي بين يدينا، المقصود به أن إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل إلا بالفريضة ولا يصلي أي نافلة من خلال هذا النص اللي بين يدينا. يعني شيخ، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فعلا يسأل الفاعل. هاي هذه أنكر مباشرة. شيخ، هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أي صلاة يصليها لعله يقضي فريضة، يعني هنا يدخل النهي عن الفرض والنفل. خلاص خلنا نقول هكذا، يصلي ركعتين. شيخ لم يسأله لعلها تكون معلش هذا ركعتين يقضيها. الآن ركعتين اللي تم في هذا الوقت ركعتين، معي شيخ لم يسأله النبي راتبة. ها أنا نسأل حتى لا تتعب أنت ولا أتعب أنا، في هذاك الوقت صلاة فريضة ولا نافلة؟ شيخ لم يسأله النبي صلى ركعتين فقط، واللي قبل الصبح وشيء كم؟ أربعة. مسافر ما شاء الله. شيخ وقد يكون يقضي صلاة تذكر صلاة الصبح تعالى اليوم الذي قبله. شيخ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يسأله أي صلاة هذه. معليش اللي يهمني الآن أنا بدون ما نتعب وخزمة مني لما هاي منهجية البحث العلمي ما يفهم النصوص لما يكون مجال لي وين ترك الاستفصال أستدل به على العموم أستدل به على العموم ويوم يكون ترك الاستفصال موش باين هنا والبيان هو والنص هو الواضح ما نقدرش نستدل به على العموم يعني الآن أقيمت الصلاة فقام يصلي ركعتين وهذا الإنسان ما هو غريب وما هو كذا ابن بوحينة والدنيا يعني من صح وإنكار النبي مباشرة مباشرة له فيه دلالة على أن هاتلك نافلة التي تصلى ركعتين رغيبة الفجر مو صلاة أخرى فريضة أو غيرها لو كنا في أوقات أخرى كنا نحتمل ندخل هذه المحامل أما في هذا دليل على أن الصحابة يحافظون مباشرة على أن لا يفوتهم الوقت وقد صلوا ماذا ركعتي الفجر لأن جاءت من كان يعني الفجر داخل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها لكن هذا النسيان لكن من كان متعمدا وله من الوقت ما يصلي ركعة الفجر فلا تصلى ركعة الفجر بعد ذلك لأنها أخرجها عن ماذا؟ عن وقتها يعني. واضح؟ أنت هذا أمر حتى ندرك فإذا نحن عندنا المحمل لنحمله الحين الآن ركعتين أقيمت الصلاة ها وقد أقيمت رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ولما كان الأمر عندي أنا مسلم يعني وفي فهم مسلم ما أمعنت البحث يعني لو لاح في ذهني ما لاح في ذهنه كنت أجمع طرق الحديث أكثر حتى يتبين الأمر نعم برد كان الأمر هنا في ذهني كلامي الكلام هذا في ذهني وارد شيء أنه ركعة الفجر لكن أنا ما أعدت البحث فيها يعني كان هذا الأمر عندي مسلم يعني وهذه الفكرة نتاع الاعتراض بهذه الصورة يعني ليس في النص ما يوحي أنها ممكن إدخال تلك الصلوات عندك ثمة أقرأ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال أقيمت الصلاة صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر خلاص. فقال له خلاص بارك الله فيك حط هذا ما عندكم شلية بس نحي الإشكالية حاميم يصلي ركعتي الفجر شيخ روي كيف علم أنها ركعتي الفجر رحنا للبيت كيف ضكوا نشكوا حتى في الصحابة لا شيخ عمي يعني لما قال راوي الحديث ركعتي الفجر أنا قلت لك الآن بالنسبة إلي يعني ما حام في خلدي في فكري ولا تفكيري صلاة فريضة الآن يعني لا ما في حتى قارينة تعطيني هذا الآية ولهذا قلت لك أنا ما فكرت مع أني في ذهني هنا من المسائل هذه الإنسان قد أثناء البحث وأثناء كذا يمر بأشياء في ذهني أن في شيء على الفجر أنها ركعة الفجر في ذهني أنا لكن لما كان تقريبا يكاد نهار يكون عندي شيء ثابت هكذا ومتأكد نقول لك راجعك تجد أما هذه في هذه شغل ركعتي الفجر شغل مطموس خلاص ما بقى فيه غير آثار قليلة خلاص ما نقدرش نجزم كي يكون عندي شيء ثابت وحتى ضعيف حتى موضوع ما جاء عندي شيء نقول كاين فيه شيء لأنني جازم في هذا كما قلت كنت نمشي على شط البحر وقد كلمت مع علي عن منهج أهل الحديث يعني تكون مضبوطة مضبوطة إذن هنا عند الراوي قال ركعتي الفجر والسياق والواقعة لا تصلى في ذلك الوقت إلا ركعتي الفجر إذن لما رآه لاث به فدليل هنا أن تبويب البخاري من خلال هذا النص اللي بين يدينا على أن النافلة مع الفريضة. نعم. أكيش ما يهمنيش من معليش ها هو عبد برجله المقصود هذا مما يؤكد ذلك ماشي. يعني بنقولك ابن حجر رحمه الله تبارك تعالى أن ابن محينا في بعض الأحيان يقول سأل رجل وهو صاحب السؤال في مرة أحد يقول صليت فالنبي أنكر علي. ففي بعض الأحيان ما يحبش يورد بنفسه وخلاص غلط غلطة ما يحبش يكون أنا غير رجل يعني وفي يعني أكيد أنها ركعتين الفجر يحكي على نفسه شيء. بلا بلا هذه تاع البخاري في الرواية تاع البخاري أنا عندي أكيد لأنه هو المتكلم مش غيره. مستحيل نحمل محمل أخو صحابي قد شرح هذا وتكلم هذا فهم السلف. هنا نلز بك فهم السلف تقول ها هو قرأ كذا. لماذا؟ لأن ما فيش احتمال آخر وارد. هذا واضح الآن. فكأن البخاري الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قصد بذلك باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المقصود به هنا من خلال النص لساقه المقصود به النافلة. لكن في هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري هو لم يذكره بهذا اللفظ هذا لكن عند غير صحيح إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة كأنه ذكر في مواطن أخرى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتومة. فيجمع يعني جميع الصلوات المقصود إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المقصود به التي أقيمت يعني الحاضرة. يعني كان هذا النص هذا يشمل جميع الصلوات إذا أقيمت الصلاة ألف لام العهدية فلا صلاة إلا المكتومة الأولا هذه أقيمت الصلاة مقصود بها أي الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة معناتها التي أقيمت يعني النص في حد ذاته إذا حابين نفهموه إذا أقيمت الصلاة ولهذا قد قامت الصلاة مع ماشا معناتها الحاضرة فلا صلاة إلا المكتوبة لفلان هذا أصبحت للعهد التي أقيمت. يعني حتى الرواية الثانية التي فيها فلا صلاة إلا التي أقيمت يعني حتى وكان سندها ضعيف بهذا المعنى لهذا النص تثبت فلا صلاة إلا الحاضرة. وهذا تقريبا ما أشار إليه الهيثمي في مجمع الزوائد حيث قال ومقتضى هذا أنه لو لم يصلي الظهر وأقيم الصلاة العصر فلا يصلي إلا العصر لأنه فلا صلاة إلا التي أقيم. نعم نيات لا غير هذا مش في هذا. يعني احنا عندنا من حيث جمعة مفارقة الإمام مع النية جائزة شرعا إلا في هذه الحالة لابد من موافقة الإمام في نيته. إذا أنت لم تصليها وأما بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليه إذا هذا الهيثمي. كذلك ابن تيمية قال أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لأن الإقامة مختصة بها بعينها فصار ذلك الوقت وقتها المقدر لا يسع لغيرها. هذا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. يعني حتى قلنا هل لك سلفنا وإلا نحن لسنا في حاجة إلى هذا لأن المقصود بها من السياق وردت فلا صلاة إلا التي أقيمت فأصلا. وفي رواية فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت وصححها كل عنا ابن عبد البر رحمه الله حجر عسقلاني مش حتى الشيخ ناصر رحمه في مواطن ضعف مواطن حسن في حد ذاته. فالمقصود به هنا وجوب موافقة الإمام في الصلاة التي أقيمت إذا لم تصلها وأما إذا كنت صليتها فجاء النص صريحا أو مسلمان أنتما قال بلى قال إذا صليتم في رحالكم وآتيتم مسجد جماعة فصلوها معهم نافلة مخالفة إمام في النية جائز متنفق المفترض وغير ذلك إلا في مثل هذه الحالة وجبت موافقة الإمام في نيته. تفضل. هو كذلك أين الترتيب؟ شارع هو الذي أراد ذلك. احنا عندنا هذا الانضباط فلا صلاة إلا المكتوبة هي شارحة بالنص الثاني ولو أن الضعف بعضهم يعسينه إلا التي أقيمت. يعني الشارع هنا ألزمك بموافقة النية مع الإمام. واضح. لا أنا قلت لك ولعلي أشرت إلى الجواب عن المسألة هذه. وش قلت؟ شيء اليسير يتجاوز عنه. لا في إجابتنا لا أنا مشيت قلت لك الإقامة. وش قال هنا ابن حبان؟ إذا أخذ المؤذن في الإقامة يعني وقوله إذا أقيمت يبدأ من الله أكبر إلى نهايتها إلى تسوية الصفوف. يعني في بداية تسوية الصفوف هذا وقت ممكن يتجوز فيه. لماذا؟ ليش هذا؟ لأن كي نقولوا الأمر هذا ليه؟ لأن بعدما يشرع المؤذن في الإقامة يصبح الآن الأمر الذي يجب على كل مسوي على كل مصلي إيش هو؟ إدراك تكبيرة الإحرام. لا تسوية الصفوف. لأن تسوية الصفوف أمر ليس بهين. لأن من شدة تسوية الصفوف منه صلى الله عليه وسلم قال الراوي كان كأنما يسوي بنا القداح. طيب القداح وش هو؟ تاع النبل هذاك. لأن في آخر حديدة ولا لا؟ هذاك اللي هو الخشبة هذيك اللي رايح تروح هما الميزان نتاعها حتى مش كيجي يرمي تمشي فيه من شدة حرصي على تسوية الصفوف. وهذا أثناء القيام فقط. بعد القيام اجلس كما شئت. يعني في الصف دخلت خرجت مشيت بعدها بس مطالب. وإنما التسوية الصفوف أثناء القيام. فهنا دليل على أن أمر تسوية الصفوف عظيم. فمن اشتغل بالصلاة وجماعة تسوي صفوف هل يستطيع أن يسوى صف؟ مستحيل. يبقوا جماعة ينتظروا في مال في حتى يتم هو يتسوى الصف. لأنه ممكن يتقدم متأخر لأن العبرة بماذا؟ الكتف بجانب الكتف والقدم بجانب القدم. إذن على هذا الأساس نقول إذا أقيمت الصلاة يعني العصر وأنت الظهر العصر وأنت لم تصلي الظهر وأقيم صلاة العصر فيجب عليك أن تصلي العصر ثم تصلي الظهر لأن ذاك وقتها. لأن ابن تيمية قال كلمة جميلة جدا قال رحمه الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمتها لأن إقامة مختصة بها. يعني قد السياق إذا أقيمت الصلاة أقيمت الله أكبر الله أكبر معناته هذه الصلاة التي أقيمت المكتوبة تعود إليها التي أقيمت. حتى لفظ الحديث يعني بهذا اللفظ هذا ويوجب هذا لأنها مختصة بها بعينها. فصار ذلك الوقت وقتها المقدر يعني لها لا يسع غيرها. ولا تقول الآن هذا بمثابة من لم يصلي الظهر تقصيرا منه واضح وقد مالت الشمس إلى ماذا فهو يريد ينصلي جمعة أخير وقد مالت الشمس إلى ماذا إلى المغيب فلم يبقى إلا مجرد أداء صلاة واحدة. وش يبقى إيش يصبح ذاك الوقت وقت صلاة العصر ضارة قلناش نايم أو ناس يا مرت المعذب متعمد في شغل في كذا ويشوف الوقت يمشي يمشي ومتكاسي يعني عنده نوع من الاستخفاف فادخل الوقت الذي لا يسع إلا تلك صلاة العصر فقط. يصبح ذاك الوقت يجب عليه أن يصلي العصر ذاك وقتها كما قلنا لينام عن الصلاة ثم استيقظ بعد شاف الساعة فهم؟ إذن هذاك الوقت يبقى وقتها استيقظ فذاك وقت أدائها. لو شوف الساعة يقول أوه السبعة راح الحال خلاص راحت غلط يعود يركض خلاص خرج عنه عندما تفطن تسعة العشرة فيه خلاص فذاك وقتها لا كفارة لا إلا ذلك لازم تصليها في ذاك الوقت. لو كنت تحط راسك وتجيب توقد معناتها راك اخرجت عن وقتها ماذا؟ متعمدا. خاصة الركعات الصعيد. الركعات الصعيد تحط هكذا على دقيقتين تسيب روحك وين؟ هذه ساعة جريمة إلا من رحم ربي. إذن هذا تقريبا في هذا المجال وهذا ما فهمت أخانا؟ هو هذا يعني من خلال فهم النصوص أن العبرة بالعموم لا بالخصوص. لا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت لابد من أدائها، فأصبح ذاك عين وقتها إذا كنت مع الإمام، ولو خارج كنت لوحدك ما زال وقت، لكن لما دخلت مع الإمام أصبح ذاك الوقت خاص بها، خاص بها. ولهذا تيمية عجبتني الكلمة اللي ذكرها، يعني حلوة جدا من حيث التوجيه يعني لهذه المسألة واعتمادها بهذا العصر هذا وفهم للنص في حد ذاته. يعني مش مقبول؟ لا صلاة. إحنا هنا يجي تقريبا سؤال مطروح، كيف يخرج من الصلاة؟ ها؟ صلاة غير معتبرة. قالوا صلي فإنك لم تصلي، هو كان يصلي. قالوا صلي فإنك لم تصلي، هو كان ماذا كره في نفسه؟ صلي مو صلي. ولهذا في مثل هذه الحالة إذا شفت واحد بعد ما تقام الصلاة باقي يصلي النافلة وكان فرجة أعقبه روح ليس في صلاة. هذاك تحريمها وتحليلها الداخل فيها ماذا؟ بقصد. هذا الصحابي حرم وحلل ولا لا؟ صاحب المسيء صلاة حرم وحلل، ومع ذلك ما بين ذلك يجعله الشارع ليس بصلاة كلية. فهذاك الوقت لما يقوم يصلي بالنسبة للشرع ليس مصليا، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى السلام، لأن الشرع أبطل تلك الصلاة فأصبح لا يعتد بها. أنعم بابا تنقل الشيخ. إذا كان شيخ الشارع قد أبطل الصلاة، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يقطع صلاته، وإنما نبه ذلك على ذلك بعد الانصراف من صلاته؟ هذا الإنكار بشدة. لما أنا تقول لي لماذا لم ينبه، عندي هذا الإنكار بشدة. في رواية ظهر لي في بعضهم أنه جذبه، كل هذا في رواية عندي في ذهني أنه جذبه. شوف في رواية يا ركعتين صلى جذبه يا بعد الصبحية هذا قال فجذبه. في ذهني مرة طبيعية ما نش عارف في هذه القصة نفسها ولا واحدة أخرى، يعني عندي في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه جذبه. هذه باقية في قراءة رسالة الفجر، أنت مش عارف واحد من هو علماء اللغة بتاع الهند عنده ركعتي الفجر، ما نش عارف واحد منهم عنده ركعتي الفجر الحديثة، فمرت بي وكأني فيها فجذبه. إذن هذا المقصود بهذا المقصود بأن إحنا فإنكاره كافي لهذا. نعم. إيه. ضعيف. فضل. قلت كان عندي شيء في ذهني. فضل ما فيش مشكلة. كنت أقول لك عندي شيء في ذهني جذبه معناته كان شيء. ما قم بعد تثبت ما قلتكش 100% وقلت لك عندك شيء كان جذبه. تفضل فون. ونحو هذه القصة أيضا لابن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعة. يعني هذا الإنكار معد الدليل في رواية أخرى لعله كان بعيد عنه، وبعد لما وصل لاث به الناس كأنه هذا بالنسبة لنا إحنا لعن النبي كان يسوي في الصفوف، فلما كان بعيد عنه بعد رآه فأنكر عليه قالوا الصبح خاطبه بعد ذلك. ما عندناش أشياء قلنا نقولها لإبطال، لكن هذا الإنكار الصبح أربعا الصبح أربعا الصبح أربعا دليل على نفعل شيء لا يجب أن لا يفعل. يعني أنا في المقدار المتبقي من الصلاة كان يصلي قبل الصبح مثلا أو قبل الفريضة كان يصلي، فبقي له جزء من صلاته حتى يتم حتى يسلم. شرع المؤذن في الإقامة. شيخ بن باز رحمه الله هنا عنده كلام يشوف إذا كان يتوافق مع ظاهر النص ولا لا. شيخ من عين يقول شيخ بن باز رحمه الله تعالى وإن بقي عليه أقل من ركعة كالسجود والتحيات فليس بصلاة فيتم. فليس بصلاة هذا خطأ. هو قالوا الصبح أربعا على ماذا؟ ما تكلمش على الجزء بعد الإقامة، لأن هذاك الصحابي. خليني مع النص أحسن. هو يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة. خليني. أنا قلت خليني مع النص الآن حتى أعطيك توجيهي. سمعت حفص بن عمر قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي. وين الحد أنت يصلي؟ لم يقل أنه شرع في الصلاة أو شرع في الصلاة معنتها اعتبرها صلاة بعد الإقامة بدون نظر ما تبقي، لأنه هو المتكلم على أن الصلاة تكون بركوعها وسجودها. لما رآه هنا في النص ما حدد وين كان، وإنما كان الإنكار أنه جعلها في أي جزئية من الجزئيات وتمادى حتى الصلاة، أنه قال له الصبح أربعا فما قاله غير سليم، لأن هذا إنزال حديث مع حديث آخر ما يمشيش لتوجيهه، لأن هذا النص هذا عنده فيه تقارير انسجام استقلالية الآن، والنصوص الأخرى لا نستطيع أن نعملها هنا حتى نقول فلا صلاة. واضح؟ هذه هي اللي أنت الآن عندنا هاو الآن العموم اللي يستدل به، خبيلا حبي يستدل بعموم ولا لا؟ قلت هذا غير معتبر، ترك الاستفصال مع قيام المزجوم زي الأمام. هنا قال رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي، يعني بدأ كم يعني بدأ قبل الإقامة، ولما أقيمت الصلاة ما زال يصلي. كم المدة التي صلاها؟ شارع مسكوت عنها الآن عندنا، ركعة نص ركعة ربع ركعة، ومع ذلك النبي أنكر. فأنا عندي الآن الإنكار يمضي على كل الصلاة التي بعد الإقامة يتمادى فيها. فهمت الآن؟ في المسألة الواحدة شوف ما يسعفناش جمع النصوص، وبالتالي ندخل الحديث فلا صلاة. ما قلت ما نقدروش ندخلوا النص آخر، ندخلوه هنا ما نقدروش ندخلوه، أغم أنه في نفس المسألة شوف. لا مش هان أعطيني فلا صلاة إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوب. إيه إيه إيه المقصود به إذا أطلقت الصلاة، الصلاة من أولها لآخرها مش جزئية من جزئياتها هنا. نعم هذا هو. فلا والآن هو إذا بقي له شطر قليل ثم يسلم فهذه لا تسمى صلاة. أنا قلنا هنا في حد ذاته شوف لي النصوص تاع هذا اللي عنده لاث به الناس. لأن عندي انتبه معي جيدا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا، معناتها النبي يتكلم عن معه متى؟ بعد الصلاة فريضة. اللي عندي أنا منظر هذا النص أن الإنكار كان بعدما تمادى الرسول في الصلاة وصلى ولاد به. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء نمشيه بدقة. وأنا نقرأ الآن معكم ونشرح في هذه الأشياء هذه. يعني كل جزئية نسأل الله أن يديم علينا فضله. ليس هذا من باب مدح النفس، نعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وانا نقرا هكذا وقد اقيمت الصلاه يصلي فلما انصرف قال الصبح اربعا. الان اي قارئ عندما يقرا بدون ما ينتبه واش فهمتوا انتم الصبح اربعا؟ قبل ما اشير هذه الاشاره الان واش كنتوا فاهمين منها الصبح اربعا؟ لا شيخ في لفظ الحديث فيها خلف لما انصرف الرسول في صحيح البخاري هذا الروايه هنا. ايه معليش انا نتكلم على الاخوه، لان احيانا الانسان كيكون ذهن، وهذا دائما نقول كي ندخل للنصوص ها ها لما صرف عنه بالانفراد جاءوا اليه يعني لا لا لا قال رسول الله الصبح عن برسل أربعة. لا شيخ المقصود هو استدل بما عندنا ما هي ما عليه حتى اللي عنده في الكتاب فيه. فلما انصرف عنهم كارهين جاءوا. لا لا. قال وقد أقيمت الصلاة. قال رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصلاة. ما عنديش ما تقدر اسمع. يعني افهم مني مليح. خليك دائما سلفي مخليك ما تروحش العراق. يعني انت راك تبع الفقهاء بكري وما زالت الآثار السلبية راي عندك. وانا لا الومك يعني رانا نقيب شويه بشويه حتى يفتح الله عليك. عندي لما انصرف رسول الله من الصلاه هذا الاصل. لا كاين نص. هو احنا الان نتكلم على صلاه قبل عند الاقامه. الان توجيهنا للنص هنا عند الاقامه. وانت تكلمت بعد ما انتهى من الفجر اقامه صلاه ركعتين. هذيك غير. شيخنا الشيخ دليل على ما قلت روايه مسلم قال مر برجل يصلي وقت قيمة الصلاة فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما صرفنا أخذنا به نقول ماذا أراد الرسول. هذا هو المعنى الذي في البخاري ظاهر من هنا. لما انصرف ما نقدرش انصرف من الإنكار هو ما زال الصبح لأنه قال لاث به الناس دار به الناس. لما النبي راح له دار به الناس والنبي قال له الصبح أربعا الصبح أربعا. لا نستطيع أن نقول لو كان قال الصبح أربعا وبعد قال لاث به الناس يسألونه يعني كان النبي تكلم بينه وبينه. كنا هنا المحمل نحمل هذا اللي يقول لك انت ما فيش دلاله. لكن هذا بعيد. انا قلت لك انا كل كلمه انا اللي يهمني هنا يهمني في هذا التعامل الان في مع النص هذا. سالت انا سؤال اريد الجواب. قلت لهم من فهم ان كذا ان النبي اللي فهم انها قبل ان ينطلق في الصلاه الفريضه قالوا اصبح اربعه. ها انت قلت بعد تكون من الاخوه اللي فهم على لما ندخل للنص هذا اللي خلينا نقول الكلام هذا. لما ندخل النص نفهم من شروح العلماء كانه كان الانكار قبل. هو لا لا بعد ما اتم الصلاه انصرف انكر عليه. واضح الحين هذا المقصود به. اذا هنا لم يتعين وين كان الانكار لا في جزئيه لانه هو لما اقيمت الصلاه كان يصلي. ما نش عارفين في اي جزئيه أنكر النبي قال وصبح أربعة إنما كان بعد ذلك. فيعني هذا ما خليناش نقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لأن تصبح الصلاة من أولها إلى آخرها كجزء لا يتجزأ أنها صلاة. أنا أي جزء يكون قائم عليه متلبس به متلبس به هذا هو فهو صلاة. أنا مش قلت لك الآن ممكن نتجوز في حملنا وذا أقيمت الصلاة والإقامة تبدأ من البداية إلى أن تنتهي. هنا نجيز هذاك الأشياء البسيطة التحية والسلام بسرعة وغيرها لأن المطلوب تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف تبدأ من بداية الإقامة والناس يقوموا ثم تسوى الصفوف. قلت كان الموضوع الذي يبدو لي ويلوح لي والله أعلم. إذا كان الشيخ صلى الله عليه وسلم خارج الصفوف يعني بعيدة في طرف المسجد وهو صفوف مزارة. طيب ليش الآن؟ احنا قلنا لا صلاة مطلقة. لا لا يا شيخ من ناحية تجوز يعني. التجوز كان أسمع التجوز كان داخل الصف ولا خارج الصف كيف إذا أردنا التجوز توجها مطلقا. أنا عملت على قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة. وبيت ابن حبان إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا صلاة. يعني هذا الآن لما الإقامة تبدأ من مين؟ الله أكبر الله أكبر تبدأ إلى قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. هذا وقت الإقامة. يعني إذا أقيمت من هنا حتى للنهاية هذه إقامة تستلزم الخروج. ما دام أثناء الإقامة ما زلت ماذا عندك فرصة بمجرد ما ينتهي من الإقامة تنتهي تصبح لازم تخرج تخرج من الصلاة تبدأ في صلاة أخرى. والله أعلم هذا ما يقول لي والله أعلم. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الأصل في هذا إلا إذا كان شيء وعد آخر. لأن ورد كثيرا هذا لا صلاة بحسب السياق. ولهذا إذا مشينا على هذا اللفظ هذا نفي إيش هو الصلاة المشروعة. هذا الأصل يعني نفي الصلاة اللي هي مشروعة صحيح انفاها الشعر يعني لا صلاة كلية. هذا الأصل. ثم بعد ذلك من خلال النصوص التي تكون بيننا والبحث ليش قلنا احنا في النسمة دائما نقول من الأخطاء في المنهج العلمي أنك تحمل نص على نص ثاني. لازم هذا النص أنت لا صلاة في هذا مع هذا النصوص الواردة في هذا نحملها. أما مسألة أخرى يقول فيها لا صلاة تحتاج بعدها جمع النصوص والنظر فيها على حدة. لا صلاة لمن لمثارد خلف الصف لا من يدافع الأخبار قولها ورد فيها النظر. ورد هذا الأصل فيه الشرعي. الأصل فيه الشرعي الآن الأصل فيه الشرعي لا صلاة الشرعي واضح. بعدها من خلال جمع النصوص يتضح من خلال جمع النصوص مثل ما ذكرت أنت الآن لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين مورد في نص واحد. لكن من خلال جمعنا للنصوص ونظر فيها تبين أن هنا لا صلاة الثانية وهو يدافع الأخبثين بطلان الصلاة أساسا. في هذا قلت لك وهذا دية الاقتران مش يأصل. والثانية ورد بخلاف ذلك على لأن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحز من كتف شاة ينهز فنودي ترك الكتف وترك السكين ثم ذهب إلى الصلاة. معناتها هنا من خلال هذا النص هذا متفهمنا لهذا النص أن هذا يجوز الصلاة ولو كنت مشتهي للطعام. أما الأخبثين على لأن المدافع يمال لكي يحملها يعني هذه الصلاة كثير من يحملوها على نقصان أجر لا ماذا يكون فيها لا صلاة من السياق نستطيع النفق. أما الأصل لا صلاة في هذا الأمر هذا الأصل الشرعي والمدافعة هي أنك تخرج عن الصلاة كلية معنى المدافع. النص الآخر شيء شو شو لا صلاة كثير من أهل العلم يقول بنقصان أجر هذا لا لا لا صلاة باطنة شيء. إيه باطنة. قالوا استقبل صلاتك. النبي قالوا استقبل صلاتك. شيخ وهل يشترط فيها أن يكون مكان في الصف أن تكون فرجة في الصف؟ لا هذا الأصل يعني افهموا مني الآن يعني هذه النصوص التي بين أيدينا لازم نتعامل معها مع حياة الإنسان اللي هو كبشر يعني جاء متخلفا والصفوف مستوية لازمة وما فيش مكان للدخول مستحيل يقول إذا أتيت المسافر أنتم شوف ما أدركتم فصلوا هو جاء خلص بالصفوف مستوية ما كان حتى فرجة وكبر فقد فعل ما عليه شرعا. فحمل هذا النص لا صلاة لازم نحملوه أنه لم فيه فرجة ولم يدخل وإلا يصبح تكليف الإنسان اسمعي صلي وجالس في المسجد أو مسلمان أنتما. لكن مما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان في موطن بيان ولم يبين يعني لم يستثني ما استثنيتم يا شيخ في الحديث قال استقبل صلاتك فإنه لا هو صلاة هو أسمع هو لم هو لم يستثني لأن الأصل في صلاة الجماعة اللي كانوا معه مال سمعوا النصوص ترك فرجة من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا غير ذلك فالدليل على أن هذا الإنسان عندما قال هذه المقولة في تقصير ليس مجرد صلاة خلف الصف كيف يبتدئ الصف بيناتنا اثنين شيخ ها ما جاوش اثنين دخلت وحدك ما كانش صف شيخ ما كانش صف برجل واحد شيخ نسأل فيك الآن جئت متأخر والصف لما التزم النص يظهر لي منه أنه لا صف بمنفرد قال أنا سألتك سؤال بسيط الآن أنا جئت الآن دخلت المسجد صبت الصف مسوي شرعي هاك والإمام راوي يصلي وأنا جالس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ركع الإمام وأنا قاعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله ارفع الإمام وأنا قاعد سبحان الله دار مرت الركعة الأولى وأنا قاعد سبحان الله الحمد لله الركعة الثانية جاء واحد هذاك الوقت يجي بجنب يقول الله أكبر هذا مذهبك ما صليش على مذهبي لا لازم نفهم النصوص مع ذلك لأن أمرني إذا دخلت المسجد ماذا أن أدخل مع الإمام على أي هيئة كان علاش قلت لك لازم في مثل هذا ننظر للنصوص جميعا على هذا بمجرد ما تدخل لا تبحث عنك لك منفردا وغير تدخل إذن لما جاء هذا القنص لا صلاة منفردا لا يجوز شرعا لأنك تدخل فرجة معاصي لله عز وجل للرسول يكفى فعلت فرجة في صفه ما يجلوه شرعا، ما كانش النص لا يعلى حتى اللي تجلبوه ما يخرج من الصف نتاعو. اذا هذا اللي خلينا نقوله هي هذه النظره للنصوص جميعا. وهذا دائما احنا ناكدوا في مثل هذه القضايا، لان كما قلت لكم ولو انا اوصف بالظاهريه لكن نحبش واحد يفوت يعني في اعمال الظاهر تعلموا مني اني مدى الى ابعد ما يكون نمشي مع النص مع ظاهر النص الى ابعد ما يكون، والانسيابيه وغير ذلك هذا الاصل رانا عايشين عليه. عندما هذه الانسيابيه تخليني ما ننسبش خليني نضبط، لازم نضبط. لماذا؟ لان دائما بدنا عندنا لا تكلفه الا بماذا؟ بالقدور. لا يكلف نفسه. جيت متوخر هذاك واش كاين على مذهب هذا نبقى حافز قاعد ثم. شيخ على هذه القاعده منهم من يقول انه لا ان الذي ياتي منفردا خلف الصف لا يدخل في الصلاه ويستدل بهذه القاعده انه لا تكلفه بغير مقدور لانه لا يستطيع ان يقيم صف. لا لا، لان النبي امره اذا دخل ماذا يفعل؟ معليش ابو بكر ماذا فعل؟ دخل قبل الصف ولا نعم اعتد بالصلاة؟ اعتد بها مع أنه كبر وهو ماذا؟ منفرد. الأصل فيه ماذا؟ النص هذا يشمل لا صلاة لمنفرد خلف الصف لأنه أنشأه منفرد. ومع ذلك لما دخل الصف قال فيه فرجة، ما قالوش النبي ماذا؟ استقبل صلاتك وأفعل كذا. هذا إيقاع بعض الصلاة دون الصف والدخول في الصف ما أمره. هكذا بالنسبة لي هذا الأمر. هذا أنا عندما نأتي متخلفان أنا مطالب شرعا بماذا؟ ما أدركتم فصلوا. ما جاءت الرواية الأخرى على أي هيئة، وش قال في هذا النص؟ تقسيم صلاة تدخل على أي هيئة كان، إذا كان ساجدا في المسجد فوجدتم الإمام على حال. أي شوف شوف يعني أمرنا الشارع دخلنا المسجد أي حال ندخل مع الإمام حيث ما كان. آه تفضل. عن علي بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. معناتها كي تدخل إذا دخلتم إلى المسجد هذا معناتها دخلت، أما خارج المسجد ربي سهل عليه. إذا دخلتم إلى المسجد والإمام على حال فهمتوا يا معناتها ماذا؟ إيش قال بعدها؟ فليصنع كما يصنع الإمام. يكون على الحال يعني كي ندخل أنا ونصيب الإمام راكع أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بنكبر ونركع، كان جاهز للسجود نسجد. الآن هذه الهيئة التي أمر بها أفعلها عند دخولي ابتداء ما في حتى واحد معي، سأفعل ما أوجب علي الشارع نجلس ونفعل. ضب جاء واحد دخل معي فبيومات إذا لم يأحد قد فعلت ما أوجب الله علي والصفوف ما هذا. أما الجذب فهو ضعيف، فليجذب ضعيف في حد ذاته، وهذا مذهب الشافعية هو لا لا لأن رأوا البطلان وإلا ما يقولوش لا يجذب شاتاج. نعم حديث أبي بكر الذي استدلكم به أليس خارج عن محل النزاع، لأن كان في الصف ثبت يقين، لأن أبا بكر لما ركع دخل في الصف. شيخ القوم والشيخ الأولون والآخرون يقولون إن إذا كان في غير هذه الحال، بمعنى أن الرجل إذا دخل وليس فيما مراد يعني واجب عليه أن يدخل بالصف إذا كان في صبر. أبو بكر ركع دون الصف مخافة فوات الركوع من الإمام. شيخ ثم استدلت بحديث أبي بكر عن الأخ على أن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف، معنتها لا صلاة لمنفرد مطلق ولا مش مطلق. قتل المالكية جعلوا من حديث أبي بكرة يا هذا على جواز إيقاع الصلاة خلف الصف ولا تبطل صلاة. قالوا إذا جاز إيقاع بعض الصلاة دون الصف جاز إبقاعها كاملة. إيه ك كبر الله أكبر ودخل. طب كبر وين هو؟ خلاص مو فريدة. ثم دخل في السجن. فوجه الدلالة انتهي. ما فهمتنيش انت. ما تتكلم على الصلاة ككلها. انا نتكلم على جزئية التي اوقعها ابو بكر من تكبيرة الاحرام. الله اكبر ثم الله اكبر ثم الركوع ثم الدبيب. هذه المسافة كلها كان في صلاة ولا لا؟ دون الصف ام لا؟ دون الصف. وقد اعتد بها مع انها دون صف. الاصل فيها لو كان نقول مع مذهب هو لا يعتد بها. لازم حتى يدخل في الصف يقول الله اكبر يعتد بها. لعلك فهمتني يا بني. ها؟ وشو؟ أنا قلت لك معنتها الآن هذا الدليل فيه دلالة على أنه ولو وقع دون الصف. فهمت الآن؟ معتبرة إذا لم يكن هناك تقصير. فأبو بكر أراد الإدراك فأوقع بعض الصلاة دون الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل له. هو اعتد بهذاك الذي وقع دون الصف ثم دخل في الصف بعد ذلك. هذا واش حبيت نقول لخويا. كي تدخل المسجد ما تصيب حتى واحد كبر مثل ما كبر أبو بكر منفردة دون الصف. وانت جالس تصلي وتسمع للإمام ما فيش حتى فرجة حتى تدخل كما دخل أبو بكرة تبقى تصلي ثم قد وفيت. ما عليك. إذا جاء واحد هانا خرجني من مشكلة. ما جاء واحد هذه الأشياء تكون. الشيخ إذا كان الصف مقطع الشيخ كان يزل بزاف الناس يتعرفون بارس طويل صفوف طويل دخل هذا. لا إذا نسألتني عن أمر آخر يعني هذا أمر آخر. أنا عندي الصف المقطوع ليس بصف. ليس بصف هذا. كنا نزجر وكنا ننهى. مش هذا يسمع منا يسمع مني على الأقل. هذا هو شو نقول دائما أبدا. أنا بالنسبة لي أتعبد الله عز وجل أنا الصف يبدأ من الوسط. لكن قلت لهم عند ما نأتي ونشوف الدعوة ما في راح يجي حتى واحد ندخل مع الصف. حتى ولو بدأوا من جهة اليمين نروح جهة اليمين. لكن عند ما ندخل المسجد ونسمع الكرة جاية وين نروح؟ الوسط. لأن يعني راح يجي راح يتبع الوسط كذلك. عندما ندخل أنا قريب تنتهي صلاة نجي وحدي لا أدري هل يأتي ما يأتي. نبدأ في الوسط. أنا عندي دائما بداية الصف. علاش قلت له قبيلي أنا مين يبدأ؟ راح يبدأ من الوسط. نبدأ بالوسط هذا مكان. واضح الحين؟ والله أعلم. هذا يعني تقريبا ما يبدو لي في هذه المسألة. ولا صلاة منفردة وتوابع ذلك والله أعلم. حديث أبو حنيفة أي في رواية عند مسلم أنه كلمه قبل الصلاة من الصلاة. هذا مش ما شاء الله. قال أبو حنيفة رضي الله عنه وعن عبد الله بن مالك بن محيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير خلاص يحتاج منا نشوفه هذه يعني هل شيخ. فلما قضى صلاته ويذكر الأخلام. فلما قضى صلاته أي الصحابة ذهبوا إلى الرجل يسأل معنى شيخ. لأن هذا رواية بين يدينا فيها عكس هذا رواية بين يدينا قال البخاري في رواية أحمد وغيرها لما قضى النبي صلاته لها قطعين بكتول لي مبحث الآن حديثي يقول لي مبحث حديثي كان شيء فلما قضى صلاته محمول على الصحابة ذهبوا يسألونه. هل خلقنا المشكلة قال مرة وقد أقيمت صلاته وسلم خفيف قبل من شهرة. يعني من خلال النص بنا فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم لاث الناس به وقال له رسول الله قال لاث معليش لاث الناس به وقال له رسول الله. فذاك الحين في هذا النص البخاري في هذا فضل قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال الصبح أربعة. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال الصبح أربعة. هذه إشكالية هذه كان في سنة الدارمي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لاث به الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعة. هذه قلت لك الآن تحتاج الآن بالنسبة لنا الآن من حيث السياق اللي وارد لهنا انصرف على هذه الرواية. هذه كلها رواية من هذه ذكرتها أنت؟ مسلم. أي تحتاج الآن كما نقول هنا مبحث حديثي من جهة الإسناد شيخ يعني الآن. لماذا؟ لأن عندنا رواية على البخاري هذه ورواية هذه أنت على الإمام أحمد. نحوس ونبحث من الرواة اللي ما ضبطش. هذا إسنادي يعني. إسنادي هذا يعني مبحث حديثي شيخ. لكن يظهر منه التعارض يعني نقدر يظهر هذاك الإنكار كان وقتاش قبل الصلاة. ما فيهاش باللي قبل الصلاة. هذاك ها. في مسلم. بقرار رواية. شيخ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة فكلمه بشيء لا ندري ما هو. هذا يعني يعني هذا كلام محتمل شيخ. كلمه بعد ما قد صلى ثم صلى فلاث به الناس بعد الصلاة. إذن الآن هنا المسألة إذا حبينا نمشيه منهج علمي عندنا واحدة وعندنا اثنين. المحمل الأول أنها قصة تانية. القصة الأولى قصة أعطيني شكون هذا؟ مالك بن بحينة عبد الله بن بحينة. اقرأ القصة تاعك تاع المسلم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. إذن هذا فيه قصتان على ما أظن. أعطيني رواية تعكم أنتم أن رجل البخاري. هي البخاري. عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ثم ذكر الإسناد الثاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا. يعني لك الآن في الروايات تحتاج إلى مبحث حديثي نحتاج أن نطلع. هي نفس القصة شيخ ما يشحى قلت لك عندنا أحد الأمرين. واحد أن هذه قصة وهذه قصة ويخلينا نعود ونراجع قصة اللي قال فيها الأخ أن صاحب القصة هو ابن بحينة نفسه. شيخ أنا تبدر لي من قوله فقلنا له ماذا قال لك يعني يدل على أنه ليس هو. شكون قال؟ مالك بن بحينة. شيخ قال فقال له رسول الله كلاما لا ندري ما هو. إيه معناتها الآن يروي مالك بن بحينة وهذا اللي يولي عندنا. قلت لك المحمل الأول ممكن قصتين. المحمل الثاني أنها واحدة وتصرف بعض الرواة في رواية بالمعنى يحتاج الآن عندنا. يمكن حمل الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي ذهب إليه وأنكر عليه ثم لما رأى الناس يسألونه تكلم يعني بعد الصلاة بعد أن مشي من لأن الرواية قالوا الناس واش قال لو كان تكلم لا سمعوا ما قالوش واش قال بعد سؤالي ما يحتاج الآن هو كلمهم الرجل كلمهم. إذا تحتاج قلت لك المسألة تحتاج إلى رواية شوية يعني النظر إذا كان هذه إما قصتين مختلفتين إما قصتان مختلفتان. فمرة يروي عن نفسه ماذا حصل له ومرة يروي عن رجل رآه فعل ذلك فكل قصة هذا وإما قصة واحدة وفي أحد الرواة روى الرواية ماذا بتصرف يعني وبعد هذا احتجبنا المبحث حديثي أكثر منه المبحث يعني فقه. هذا هو إن شاء الله هذا للبحث إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله عز وجل. ترى ساعة ربع ساعة هذه فائدة المدرسة. وكان واحد يشرح وقول وروح كنا هذه الفوائد كلها ما خرجوا كنا هذه الفوائد العلمية وهذا البحث اللي راح ندخلوا فيه بحث علمي نمضي قدما ولا واحد يستطيع أن يبحث ولا هذا. إذن هذه الجزئية هذه شوف ماذا أعطتنا مبحث هذا العلمي وهذا التوجيه العلمي. ثانيا العودة إلى ضبط الروايات وجمعها وغير ذلك وهذا راح يشغل طالب العلم إذا رجع للبيت البحث إذا كان عنده استعداد يعني وإذا كان كونسوماتور يستنى حتى الأسبوع الجاي باش يأكل. بعد أمرين يا منتج أو يرجع البيت ويبعد هذا يا إنسان يأكل فقط يستنى حتى الأسبوع الجاي يأكل كما قلت صعب النبي يأكل ويروح. تفضل خون. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ثم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود عن إبراهيم عن الأسود. عن إبراهيم عن الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. قال الإمام البخاري الحديث الثاني شيخ الله الثاني ماشي. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. قال الإمام البخاري وعن باب حد المريض أن يشهد الجماعة. تبويب يعني عندي ما فيش يعني شيء يستطيع حد المريض أن يشهد الجماعة يعني أي حد يستطيع فيه المريض أن يشهد الجماعة. هو كل ما كان المريض يستطيع أن يحضر الجماعة بأي صورة كان حتى ولو حطي في عربة وحضر يصبح يشهد الجماعة. فما يعني لم يتبين لي يعني شيخ لعله من قولي في الحديث فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة وكما قال لا حتى بوجد خفة لكن خرج يهادى تخط قدماه لا يستطيع السير. يعني المسألة كيقول حد المريض الذي يشهد الجماعة يعني بنفسه وهنا ليس فيه دلالة وإنما هنا أخذ لما يقول حد المريض هنا معناتها المريض بنفسه متى ما هو حد المرض الذي يوجب عليه حضور الجماعة والنص فيه أنه خرج بين رجلين وهذا يعني الذي يجد من يحمله ها من خلال التبويب يعني حد المريض أنا معناتها الآن دليل على أنه فيه حد وين المريض يصبح لزام عليه يحضر وأما الذي يوح بين جنب مش لازم عليه يحضر هذا أساسا هو عنده عذر. ولهذا لما في بعض المواطن سيأتي الآن بعض النص الآن الرجل السمين هذا قالوا فقام قالوا فليحملك رجلين استأذن أن يصلي في بيتي ويحضر جماعة أذن له بذلك. إذن ما لم يتبين لي يعني بوضوح الله أعلم يعني هذا صورة الإمام في هذا الحكم شيخ ألا تختلف عن صورة المأموم؟ ها أنا في شهود الجماعة قال مروا بكر نصلي بالناس قالوا مروا بكر خلاص الإمام تلبس إماما آخر بالصلاة وغير ذلك فأصبح خروج النبي من خروجه إلى بيته حتى وصل المسجد إحنا عندنا الأسف في أنه مأموم. فإذا هذا عندنا حد المريض مطلقا يعني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لما لم يستطع المرة الماضية من كان كل مرة يغمى عليه يما لم يخرج إليه، وإنما فعل الإزار ثم رد الإزار فكاد أن يقتلن في صلاته. قلت أنا لعل الإمام ولو كأن حد كأن ما حده مش معليش أن يهادى بين رجلين لا لا الصحابة كان عندهم وإن الرجل يهادى على حيث عبد الله مسعود وإن الرجل يهادى بين الرجلين، يعني هذا الفعل منهم يفعل حتى مع الصحابة ليس مع الإمام، وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين واحد منا واحد منا يديه المشي، يعني هذا أصل كان عند الصحابة في حد ذاته. لكن باب الحرص برشيح. حرصهم وهذا نفسه باب الحرص. لا نستطيع يقول حد المريض معناتها أن يشهد الجماعة، ما هو الحد أنت المريض اللي يسمح لك وقال يوجب عليك حضور الجماعة، وهذا الفعل هذه حرصهم وما عذرهم الشرعي ثابت لهم أنهم لا يحضر. فهمت؟ لا فرق بين الإمام والمأموم. ما فيش فرق عندي أنا، لأنه يرد النص الآخر وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين فيضعف وسط الصف يجيبوه يحطوه في الصف. ولذلك باب الفضيلة يا شيخ حتى الإمام نفسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفضيلة وحرصه للصلاة بالجماعة، وهذا ما وإلا هو معذور يعني شرعا معذور يعني. سؤال شيخ في الحديث الأول هل نقول أن يجوز للرجل أن يكن باسم ابن بحينة؟ لا لا لا بحينة مش أمه لا تكلم أمه تأكد حسن إذا كان اسمه ولا لا ولا تنكر مش حتى إيش كان ها مش يكنى أنت قلت لي يكنى ينسب إلى أمه ما فيش يعني يسميه يكون ابنك ها ما فيش مشكلة نايم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة وقت عظيم لا مش الآن يتكلموا على مواظبة على الصلاة والتعظيم لا مش على وجوب الجماعة وغير ذلك، يعني حرص الإنسان على فعل الشيء. فقالت لا نعم والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه حضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطاني، يعني ما هوش مثل أن يهادى خطوات يعني تجر تخطاني، يعني كان مرفوع من طرف اثنين يعني مش حتى يمشي هو بخطوتيه تجراني تخطاني من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش هذه جلس إلى جنبه تختلف عن الرواية الأخرى، لماذا أبو بكر لم يتأخر؟ لأن الرواية الأخرى قال أبو بكر ما كان، إيش الرواية الأخرى؟ نعم ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمع التسفيق وشدة الكلام تأخر القهقه وتقدم النبي رسول قال له مكانك رجع، لكن هذه لما أوم إليه مكانك بقي أو بقي لماذا؟ يعني بقي مأموما ليس إماما، يعني الرسول ما كان في جهة هذا إنه قال عن يساري أجبك، يعني دليل على أن الرسول هو الذي كان إمام، ولهذا تمادى في صلاته ولم يتقهقر كما تقهقر في الأخرى حتى يكون تعارض بين الأمرين، يعني في هذه أبو بكر ولو أنه بجنب الرسول لكنه مأموم وليس إمام، ولهذا ما تأخر وما فعل أي حركة، أراد أن يتأخر حتى تبقى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي أراد منه أن يبقى في ذاك المكان، وهذا فيه دلالة على مكانة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإرشادا أنه سيخلفه بعد من ورائه لما اختاره إلى ذلك، دلالة على أنه اختاره لهم بذلك على أن يكون إمامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال هذا. فقيل للأعمش وكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبو بكر؟ فقال برأسه نعم، يعني كان الأمر كذلك. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه نعم، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما والناس قيام والناس يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس رضي الله تعالى عنهم الجميع يعني. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وشد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجل تخط رجله الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب لما كان ما كان بينهما في واقعة الإفك. وهذا فيه رد هذه الرواية الثانية على من يقولون أنه لا ندري في أي صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم أفي مرض موتها أو صلاة أخرى، لأنه يصبح هذا النص هذا وخاصة في مرض موته يعني في آخر حياته، وهي شارحة للنص الثاني، لأن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حتى يتمادى في قوله الذي قاله من وجوب متابعة الإمام والجلوس مع الإمام إذا صلى ماذا جالسا وجوب الجلوس، قال لا ندري عند بعضهم أكان هذا في مرض موته أم لا. لكن الآن هذه رواية عائشة ذكرت أن في ما في ما في أنه طلب أن يمرض عند عائشة في أي مرض؟ في مرض موته، فدليل على أن هذا النص متأخر عن النص الأول أن اجلسوا. صحيح الرواية. هذا. ولقالت عائشة في مرض موته. يعني أنا الآن أكد في هذه الرواية أما خلا الرواية الثانية تبين هذا في مرض موته، فدليل على أن هذا الأمر متأخر وليس متقدم وغير ذلك أو مجهول أين كان. وهذا كما قلت هنا حد المريض لحضور الجماعة لم يتبين لي في تحديد متى يحضر ومتى لا يحضر، والنصوص التي تعد بعد ذلك تبين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.